هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أنهينا الباب الأول والثاني من القسم الأول، وشرعنا في الباب الثالث الذي عنون له المؤلف بقوله: فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وبما خصه الله به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. وقد شرعنا في الفصل الأول منه وقرأنا بعضه، وبقيت فيه بقية نكملها بحول الله في هذا المجلس. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه الذي يرويه الشيخان بأن النبيين من قبله كانت معجزاتهم صلوات الله وسلامه عليهم مما يطابق ما كان معروفا من أقوامهم، بحيث يكون بيان تلك المعجزات مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ومفحما للناس الذين يكذبونه. وقد ذكر العلماء من ذلك أن معجزة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من تحول العصا إلى ثعبان وإدخاله يده في جيبه ثم إخراجها فتصبح لامعة بيضاء مشرقة، كل هذا يوافق مما كان عرف به الفراعنة في زمانه، فإنهم برعوا في السحر وتفننوا فيه. ولهذا كانت معجزة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على شاكلة ما هم بارعون فيه، بحيث حينما تغلب عليهم كان ذلك بيانا شافيا بأن ما يفعله هو فوق مما يعملونه ولا يطيقونه، وهو ليس بسحر كسحرهم. فحينما ألقى السحرة عصيهم وتحولت تعابين تتمدد وتقفز أمام أعين الناس، وألقى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عصاه، ابتلعت تلك التعابين التي هي في حقيقتها عصي تتخيلها الأعين أنها تعابين متحركة. ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام كانت معجزته شفاء الأبرص وإبصار الأعمى والأكمه الذي لم يولد أصلا وفي وجهه عينان، فعيناه منسدتان، وكان هذا من باب ما برع فيه قومه في ذلك الزمان من التفنن في الطب وبلوغ فيه الغاية، ولكنهم أعجزوا أي أطباء ذلك الزمان، وإلى يومنا هذا هم أعجزوا عن أن يشفوا الأبرص ويحيوا الموتى ويبصرون الأعمى الذي افتقد بصره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن معجزته كانت من جنس ما برع فيه العرب أيضا، لأن العرب تفننوا في البلاغة والفصاحة والبيان وفي التعبير والكلام بأرقى فنون التعبير، فكانت لهم الخطب الرنانة والقصائد التي بلغ استحسانهم لها أن كتبوها بماء الذهب وعلقوها على جدران الكعبة التي سموها المعلقات، وكانت لهم مواقف مشهودة في أسواقهم يتبارون فيها ويحكمون أبرعهم أدبا وشعرا في بيان المتفوق منهم، فجاء القرآن معجزة بيانية أفهمتهم، هي من جنس الكلام لكنها تسمو على كلامهم، فليس القرآن شعرا وليس نثرا كنثرهم، وإنما هو كما قال عنه بعض أهل الأدب والنقد هو قرآن ليس إلا، ليس نثرا وليس شعرا، بل تحداهم الله سبحانه وتعالى في كثير من السور بأن افتتحها ببعض الحروف المقطعة كألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف لام راء وكافها يا عين صاد وهلم جرا، ليبين لهم أن القرآن مؤلف من هذه الحروف، وهو يتحداهم أن يأتوا بمثله، وذلك كما هو حال النجار، ولله المثل الأعلى، النجار يسخر من صنعته الناس فيتحداهم ويضع أمامهم المطرقة والمسامير والخشب على أن يصنعوا مثل ما يصنع من الكراسي والمناضد وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا يبين أن معجزته كانت من جنس ما برع فيه العرب، وقد أفهمهم القرآن، وظل معجزة خالدة يتحدى الله بها سبحانه وتعالى البشر أجمعين على أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر سور مفتريات، أو أن يتظاهروا إنسا وجنا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهيهات. نعم. وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى هذا عند المحققين بقاء معجزته ما بقيت الدنيا. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لرسالته العامة التي بعث بها إلى الناس كافة، فهو معجزة خالدة يتحدى الله بها الناس إلى يوم القيامة. وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ولم يشاهدها إلا الحاضر لها، ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن عيانا لا خبرا إلى يوم القيامة. وفيه كلام يطول هذا نخبته أي خلاصته في الكلام على القرآن الكريم وكونه معجزة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يتحدى بها الناس أجمعين أبد الدهر. يأتي الحديث عن ذلك فيما يأتي من الفصول والأبواب، والمؤلف يقول بأن هذا إن هو إلا خلاصة لما سيأتي ويتكلم فيه المؤلف طويلا. نعم. وقد بسطنا القول فيه وفيما ذكر فيه سوى هذا آخر باب المعجزات. آخر باب المعجزات، أصل التركيب في آخر باب المعجزات، فحذف الجار ونصب لفظ آخر على نزع الخافض كما يقولون في الإعراب. نعم. وعن علي رضي الله عنه: كل نبي أعطي 7 نجباء وزراء رفقاء من أمته، وأعطي نبيكم صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حبس عن مكة الفيل. النجباء هم الكرماء، و أيضا الرفقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا موقوفا على الإمام علي كرم الله وجهه، وأخرجه أيضا الترمذي عن الإمام علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه بضعف ما خص به أنبياءه ومرسليه من النجباء الذين هم مع غيره 7 من الكرام ومعه ضعف هذا العدد. وذكر منهم في رواية الإمام أحمد أبا بكر وعمر وابن مسعود وعمارا، واستوفى الإمام الترمذي بعضهم في روايته، فذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من هم فقال أنا وابناي أي الحسن والحسين، وذكر حمزة وجعفر، وذكر أبا بكر وعمر ومصعب وبلالا وعمارا وعبد الله ابن مسعود. فهؤلاء النجباء إذا تأملتهم وجدت بعضهم من أهل البيت، وبعضهم من الخلفاء، وبعضهم من السابقين إلى الإسلام الذين كانوا مستضعفين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي 1 ساعة من نهار. معلوم أن مكة هي البلد الحرام الذي يحرم العدوان فيه، ولا يشهر فيه سلاح على من احتمى به، ولا يقتل فيه، بل يدخله الناس آمنين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن البلد الحرام أحل له 1 ساعة من نهار، وهو يقصد يوم فتح مكة. ففي فتح مكة أحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بعض ألد أعداء الإسلام بجرائرهم وأفعالهم، حتى إن بعضهم كان متعلقا بستار الكعبة، وبعضهم كتب الله له الأمن والأمان بتيسير من الله سبحانه وتعالى، فبعد أن توعده النبي صلى الله عليه وسلم تم العفو عنه. وهذا البلد الحرام الذي هو بيت الله سبحانه وتعالى ما يزال بفضل الله طوال هذه القرون المتطاولة موضع إعزاز وإكرام. وقد مر في بعض تاريخ الإسلام شيء من العدوان عليه، ولكنها كانت صرخة في واد كما يقولون. نعم. وعن العرباض بن سارية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل فطنته، وعدة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين بأنه في علم الله وقدره أنه نبي مرسل إلى الناس كافة قبل أن يخلق آدم. وقوله آدم منجدل في طينته أي أنه ملقى على الجدالة، لم تنفخ فيه الروح بعد ولم يخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقدر عنده نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم ورسالته العامة قبل خلق آدم عليه السلام. وهو يقول في هذا الحديث بأنه عدة أبيه إبراهيم، ويروى بلفظ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوة أبيه إبراهيم، فورد عدة ودعوة. دعوة مأخوذة من لفظ الآية التي أوردها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعد أن ذكر إقامة إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل للبيت الحرام، وعد من الفعل وعد يعد، فهو مصدر من هذا الفعل بهذا المعنى. ودعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى حكاية لقول نبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه أن يبعث من يعمر البيت الحرام في سكانه وقطانه من العرب، الذي كان مبعوثا للناس كافة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن ابن عباس قال: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قالوا: فما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فهذا وعيد عظيم لمن يجرؤ سواء كان ملكا أو غيره على أن يدعي الألوهية لنفسه. ولكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه فتح له فتحا مبينا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو كما جاء في بعض الآثار يمشي في هذه الدنيا مغفورا له في حياته صلى الله عليه وسلم، فلا إثم عليه. فهذا التفضيل واضح في الأمر في بين الأمرين. نعم. قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. تفضيله صلى الله عليه وسلم على إخوانه من النبيين والمرسلين أيضا استشهد له في هذا الأثر بقوله: إن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل في حق إرسال الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكل رسول مبعوث إلى أمته وإلى قومه خاصة لا يعدوهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب والعجم وأرسل إلى كل الناس، بل إلى الإنس والجن أيضا. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذا التفضيل أيضا في الآيتين بمقارنة معنى الآيتين واضح. نعم. وعن خالد بن معدان أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. وقد روي نحوه عن أبي ذر وشداد بن أوس وأنس بن مالك رضي الله عنهم، فقال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذا الحديث يرويه المؤلف رحمه الله عن خالد بن معدان، وهو عالم وعابد، توفي عام 104 من الهجرة. قيل إنه كان يسبح في ليلته 40,000 تسبيحة. والحديث أيضا يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رواية أنس التي أثبتها الشيخان في صحيحيهما، وجاء بألفاظ كثيرة، وأكملت الروايات ما جاء في بعضها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي طلب منه أصحابه رضي الله عنهم أن يبين لهم مبدأه وأصله وحقيقته وشأنه، فأخبرهم بأنه دعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشرى أخيه عيسى، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. وبشر بي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. النبي صلى الله عليه وسلم مما بينه في أصل شأنه وعند ولادته، وقيل أيضا في حمله، أن أمه رأت حين حملت به وحين وضعته نورا أضاء لها قصور بصرى، وبصرى هي حوران ببلاد الشام، و حوران هي الواقعة في منطقة درعا المعروفة اليوم، وهي أول قرى ومدن الشام التي تقابل العرب حين يرتحلون في رحلة الصيف إلى الشام للتجارة، وهي التي رآه فيها الراهب بحيرة و دل عمه على أنه نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. فالسيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته وكرامته على الله وتهيئته لرسالته أن أمه رأت نورا يخرج منها حينما حملت به وحين وضعته صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لا تألفه النساء معلوم. نعم. واسترضعت في بني سعد بن أبي بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا. سعد بن أبي بكر هم قوم من العرب استرضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عند أمه من الرضاع حليمة السعدية، وبقي عندها سنتين مدة الرضاع، وزاد فوق ذلك سنتين أخريين 4 سنوات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وبين أنه صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد بيد أنه من قريش، إلا أنه قرشي. وسبب رضاعه في بني سعد أن العرب كانت تدفع بأبنائها الصغار المولودين في زمن قريب إلى نساء البوادي يرضعنهم ويتربون على أيديهم في جو البادية النظيف الخالي من الاختلاط بغير العرب الذي يعيش فيه الغلام حياة البادية وحياة الخشونة التي تؤهله لاحتمال مشاق الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استرضع هناك حتى بلغ 4، حيث ردته السيدة حليمة إلى أمه بمكة. وسبب رده كما جاء في هذا الحديث أنه كان يرعى بهما لآل السيدة حليمة مع بعض أترابه من الغلمان، والبهم اسم جنس جمعي مفرده بهمة، وهي لفظة تطلق على صغار ولد الضأن، وتطلق أيضا على صغار ولد الغنم بمجموع الضأن والماعز. وفي العربية يطلق أيضا في مقابل البهم لولد الضأن، يطلق على ولد المعز مستقلا السخال، ومفرده السخلة، السخال ومفرده السخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في هذا الحديث كان يرعى الغنم أو بعض الضأن على وجه الخصوص مع بعض أترابه، فخرج عليه ملكان وصنع به ما سوف يريده في حديث عليه الصلاة والسلام. نعم. مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، جاءني رجلان عليهما ثياب بيض. وفي حديث آخر: 3 رجال بطست من ذهب مملوءة ثلجا فأخذاني فشق بطني. الطست هو الإناء الواسع يوضع فيه الماء، وقد يغتسل فيه الإنسان، وقد يغسل منه، وقد يغسل فيه شيئا آخر. والتاء قيل مقلوبة عن سين، فأصل الطست التص بالسين المشددة، ولكنها تبدل السين الثانية تاء ويقال تصت، وتجمع على تصاص فتعود السين. وإبدال السين تاء معلوم في العربية كما ورد في لسان بعض أهل العربية التعبير بالنات على الناس، بعض في بعض عند بعض أهل اللغة أن بعض أهل العربية عبروا عن الناس بالنات إبدال السين تاء. فهذان الملكان أو كما في الرواية الأخرى ثلاثة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما هذا الطست وفيه ماء وثلج وهو إناء من ذهب. نعم. قال في غير هذا الحديث: من نحري إلى مراق بطني، ثم استخرج منه قلبي فشقاه، فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. هذا الحديث في زماننا هذا من المعلوم أن العمليات الجراحية تجرى على صدور الكبار والصغار، وتستخرج قلوبهم وتعالج، فلا غرابة في أن تقع مثل هذه المعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم وأن يخبرنا بها. فربما خبرها كان غريبا في نظر الناس في قرون سابقة، لكننا اليوم صرنا نرى شق الصدور وإخراج القلوب ومعالجتها أمرا بينا، حتى إنه يصور للناس ويتابعون العملية الجراحية التي تجرى. ولكن هناك فرق بين عملياتنا الجراحية البشرية التي تقوم على معالجة دفق الدم في جوانب القلب، وبين هذه العملية الجراحية الربانية التي فعلها الملكان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم باستخراج حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم. ونص شراح الشفاء على أن هذا يقع أو وقع أيضا لبعض الأنبياء والمرسلين، فهو من باب التطهير للمبعوث من عند الله سبحانه وتعالى نبيا مرسلا فلا يتسلط عليه الشيطان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا نزغات الشياطين. نعم. قال في حديث آخر: ثم تناول أحدهما شيئا فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه، فختم به قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة. في مسألة القلب أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه الحقيقة العلمية نص عليها أهل العلوم التجريبية في زماننا هذا، ومع ما ثبت عندهم من تعدد بعض الأعضاء لبعض الناس في أصل خلقتهم، إلا أنه لم يعلم أن أحدا من الناس ولد بقلبين. فانظر إلى هذه الأسرار الربانية والأحكام الإلهية التي لا يأتيها الباطل ولا يتطرق إليها الشك. ثم أعاده مكانه وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأم. وفي رواية إن جبريل قال: قلب وكيع، أي شديد، فيه عينان تبصران وأذنان سمعتان. ثم قال: أحد من صحبي زنه بعشرة من أمتي فوزنني بهم فرجحتهم، ثم قال: زنه بمئة من أمتي فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف من أمتي فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنها. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث بأن جبريل عليه السلام قال في حق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قلب وكيع، أي شديد قوي، لا يهتز ولا يرتجف ولا يضعف في المواقف ولا يتطرق إليه الخلل والزيغ. وذكر في هذا الحديث أن أحد الملكين قال للآخر: زنه بعشرة من أصحابه، ووزنه صلى الله عليه وسلم فرجحهم، ومعنى رجحهم أنه زاد عليهم، ثم مئة ثم ألف، ثم قال له: لو وزنته بأمته كلها لرجحها. قال الشراح الشفاء في هذا الحديث بأن هذا الوزن إنما هو وزن للكمال، كمال النبي صلى الله عليه وسلم يرجح ويفوق كل كمال عند غيره من أمته. والمراد بالأمة هل هم العرب الذين كانوا في زمانه الذين بعث إليهم أو غيرهم؟ قيل بهذا وقيل بهذا، ومن باب أولى أن يكون راجحا على أمته التي تؤمن به طوال العصور والدهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كمالاته يفوق كل إنسان ولا يدانيه أحد من البشر. وبعض أهل العلم قالوا يحتمل أن يكون الوزن وزن حقيقي، ولكن هذا يؤول بمعنى لا يستطيع إدراكه الإنسان. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال في الحديث الآخر: ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا: يا حبيب، لم ترع إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك. وفي بقية هذا الحديث من قولهم: ما أكرمك على الله، إن الله معك وملائكته. قال في حديث أبي ذر: فما هو إلا أن وليا عني فكأنما أرى الأمر معاينة. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه هو جندب بن جنادة الغفاري الذي أسلم في أول الإسلام، كان ليس على دين الجاهلية، لا يعبد الأوتان ويسخر منها. فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة جاءه وجادل قريشا فضربوه وعذبوه، ولكنه كان مع ذلك صابرا ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى الإسلام وطلب أن يعلن ذلك بين الناس، وتجرأ على ذلك فعادوا إليه بالضرب والاعتداء عليه، ولكن نفرا منهم قالوا لهم: ويلكم، إن قومه لن يتركوه يقتل عندكم فاتركوه وشأنه. فتركوه وذهب إلى غفار، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في المدينة. نعم. وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي ويروى وتقبل توبتي. فقال له الله: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويروى محمد عبدي ورسولي، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك، فتاب الله عليه وغفر له. وهذا عند قائله تأويل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. وفي رواية الآجري فقال آدم: لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك، فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك، فأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي، إنه لآخر النبيين من ذريتك، ولولاه ما خلقتك. قال: وكان آدم يكنى بأبي محمد، وقيل بأبي البشر، وروي عن سريج بن يونس أنه قال: إن لله ملائكة سياحين عيادتها على كل دار فيها أحمد أو محمد، إكراما منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما أعظم التسمية باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اسم غير مألوف عند العرب، واسم دال على كثرة الحمد، أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وألهم أهله فسموه به. وهذا الاسم كثير من الناس يتسمون به حبا فيه صلى الله عليه وسلم، ورجاء أن يكون أبناؤهم من أهل الإسلام والإيمان الصادقين الذين يحملون راية هذا الدين، وهو مكرمة عظيمة، حتى إن بعض الناس يجعله مركبا مع اسم آخر لولده، يسمي محمد الفاضل ومحمد الطاهر وهلم جرا. فهذه التسمية العظيمة جعلت بعض أهل الأدب يفخرون بأن اسم المرء منهم محمد، ففيه رفعة لأقدارهم برفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل الأدب يفاخر بأنه وإن لم يسمى محمدا إلا أنه سمي أحمد، وأحمد أيضا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: وكيف لا يتسامى بالنبي سمي؟ فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتها محمد وأحمد هي من أفضل الأسماء، فما ينبغي للمسلم أن يعزف عنها. وإذا سمي بها المرء ينبغي أن يعظم شأنها، فلا يصدر عنه إلا ما يليق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكننا للأسف نسمع عن أقوام يسمون بهذا الاسم المبارك ولدوا في أحضان آبائهم وأمهاتهم ففرحوا بهم وأطلقوا عليهم هذا الاسم رجاء أن يكونوا حاملين لرسالة هذا الدين، ولكنهم بعدما بلغوا سن الرشد انحرفوا ولم يلتفتوا إلى ما سماهم آباؤهم من أجله. هذا مشاهد في حياة كثير من الناس ممن تصدر عنهم المواقف المشينة التي ينبغي أن ينتبهوا إلى انحرافهم عن هذا الاسم وفضله الذي سموا به رجاء أن يكونوا على سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع هديه ومنهجه عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى ابن قانع القاضي عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري بي إلى السماء: إذا على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيدته بعلي. وفي التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما، قال: لوح من ذهب فيه مكتوب: عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: على باب الجنة مكتوب: إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله، لا أعذب من قالها. وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب: محمد تقي مصلح وسيد أمين. وذكر السمنطاري أنه شاهد في بعض بلاد خراسان مولودا ولد على أحد جنبيه مكتوب: لا إله إلا الله، وعلى الآخر: محمد رسول الله. وذكر الأخباريون أن ببلاد الهند وردا أحمر مكتوبا عليه بالأبيض: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه كرامات لاسم النبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام ودعوته يظهرها الله سبحانه وتعالى، ولا تزال تترى إلى يومنا هذا في حياتنا اليوم. كثيرا ما نسمع بمثل هذه الأخبار ونراها مصورة ومنشورة حتى على صفحات وسائل الاتصال الاجتماعي، فيقرأها الإنسان بأم عينيه. هذه وقائع تحدث في حياة الناس إبرازا وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لنور الإسلام وإحقاقا للحق. فيعاين بعض الناس من الأمور العجيبة التي تلفت أنظارهم وتجعلهم يوقنون بأن هذا الدين هو رسالة الله إلى الناس أجمعين، فليس غريبا أن يقع ذلك. والسمنطاري توفي عام 464، فهو من علماء القرن الخامس، وحدث أنه رأى شيئا من ذلك. وهذا التحديث ليس خبرا يروى ويلقى على أسماع الناس دون ما إدراك ومعاينة حقيقية له. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه: إذا كان يوم القيامة نادى منادي: ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه صلى الله عليه وسلم. وروى ابن القاسم في سماعه وابن وهب في جامعه عن مالك: سمعت أهل مكة يقولون: ما من بيت فيه اسم محمد إلا نما ورزقوا ورزق جيرانهم، وعنه صلى الله عليه وسلم: ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته. وحكى النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، قام خطيبا فقال: يا معشر أهل الإيمان، إن الله تعالى فضلني عليكم تفضيلا وفضل نسائي على نسائكم تفضيلا. الحديث انتهى الفصل. آية سورة الأحزاب في وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فيها مكرمة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمهات المؤمنين من أنهن خصهن الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وعشرته، فلا يتزوجن أحدا من بعده عليه الصلاة والسلام. ومما رويناه عن بعض أشياخنا أن سبب نزول هذه الآية أن أحد أقارب إحدى أمهات المؤمنين جاء ليدخل عليها فمنع من ذلك، فقال أو تمنى في نفسه: لئن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجها من بعده. فأنزل الله سبحانه وتعالى سادا هذا الباب على أن يطمع أحد من الناس في الزواج بأم من أمهات المؤمنين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يتمنى موت النبي صلى الله عليه وسلم ليظفر بإحدى زوجاته. فعليهن رضوان الله، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.